أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. لا يزال السياق في اليهود وفي ذكر بعض مخازيهم وبعض شرهم وبعض تحريفهم وتبديلهم ومعصيتهم لله جل وعلا. فيقول جل وعلا: وإن منهم لفريقا. الفريق هو الجماعة من الناس، وهذا من العدل، فإن الله سبحانه وتعالى ما قال إن اليهود كلهم يلوون ألسنتهم، ولكن أخبر أن فريقا منهم وهم بعض رؤسائهم وبعض المفتونين منهم الذين حرفوا في التوراة فزادوا ونقصوا وأخفوا أشياء وزادوا أشياء من قبل أنفسهم. ولهذا يقول جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي أصله الميل، اللي في اللغة أصله الميل، يقال لوى فلان رأسه إذا أماله يمينا أو شمالا. والمراد به هنا هو التحريف والتعديل، فهم يحرفون ويعدلون بكتابهم عن القصد الذي أراده الله. والكتاب اسم جنس، والمراد به هنا التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه موسى. فمنهم فريق من بعد موسى عليه السلام يلوون ألسنتهم بالكتاب، يحرفون الكتاب ويعدلون به عن القصد السوي ويزيدون فيه بعض الأمور، وهو ليس من التوراة التي أنزلها الله على موسى. ولهذا قال: لتحسبوه من الكتاب، لينخدع بهم من لا يعرف حالهم، وخاصة عامتهم، فإنهم صدقوهم واتبعوهم وقالوا إن هذا هو الذي جاء في التوراة. وكذلك فعل النصارى أيضا، حرفوا وبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا، ولهذا تجد الآن أن كتبهم مختلفة الآن. فهناك إنجيل برنابا مثلا، وهناك 4 أناجيل أو 5 أناجيل أو أكثر، وكذلك نسخ التوراة. وفي الأصل كتاب واحد أنزل على عيسى وأنزل على موسى عليهما السلام، فكيف يختلف؟ لكن لأن الله جل وعلا وكل حفظه إليهم فحرفوا وبدلوا. وأما هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن ولم يتركه إليهم ولم يسرده إليهم ولم يتركه لهم، ولو لم يحفظه الله جل وعلا لحرفوا وبدلوا كما حرف من كان قبلهم. وقد وجد شيء من هذا عند بعض المعتزلة وعند بعض الجهمية، حرفوا بعض الكلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أطفأه في وقته وكذبه العلماء وبينوا بطلانه. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، لأنه يقول جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من حفظ الله، نحمده ونشكره جل وعلا على ذلك. فهذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي نزل به جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يزد فيه حرف واحد ولم ينقص منه حرف واحد. وهذا من فضل الله على هذه الأمة. قال جل وعلا: لتحسبوه، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. يحسبه من لا يعرفهم أو جاهل بأمرهم أو جهالهم وأتباعهم الذين لا بصيرة عندهم، يحسبه من الكتاب المنزل على موسى. وما هو من الكتاب؟ ليس هو من التوراة، وإنما هو من لي ألسنتهم وتحريفهم وتبديلهم. وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، وهذا من أعظم الافتراء، أن ينسبوه إلى الله ويكذبوا على الله جل وعلا ويقولون هو من عند الله. قال جل وعلا: وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعلمون أنه ليس من عند الله، ويعلمون أنه من تحريفهم وميلهم به عن وجهه، يعرفون ذلك الذين فعلوا ذلك. ومع أنهم يعلمون أنه ليس من كلام الله، لكن يفترون على الله الكذب ويكذبون ويقولون هو من عند الله، ليكون ذلك أدعى لاتباعه والعمل به. وهم قد حرفوا وبدلوا وأتوا بأشياء من قبلهم محرفة ليست من دين الله عز وجل، يتبعون فيها شهواتهم، شهوات أنفسهم، أو يتبعون فيها الشبهات. المهم أنها ليست من شرع الله جل وعلا، وهذا فيه أمر خطير يدل على أن الإنسان إذا أنكر شيئا أو أضاف إلى الله جل وعلا أمرا والله لم يقله، أن هذا من أعظم الفرية ومن أعظم الكذب على الله جل وعلا، فويل للذي يكذب على الله. وكذلك الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا على المسلم أن يحذر من نقل الروايات الإسرائيلية التي فيها قال الله كذا وقال الله كذا وأوحى الله إلى موسى كذا، وهو لا يعلم صحتها ولا يعلم ما يشهد لها أو يدل على إمكانية وقوع ذلك، فإن هذا كذب على الله. وكذلك يحذر من نقل الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر ما ينتشر مثل هذا في وسائل التواصل الحديثة، وبعضهم يتحمل مع كذبه ونقله للكذب والموضوع على رسول الله، يقول انشر تؤجر، وربما يقول أسألك بالله أن ترسلها إلى كذا وكذا من الناس، وهذا ظلم عظيم. لا تنشر إلا ما تعلم أنه قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، وإن لم تجد أحدا تسأله فلا تنشر، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككذب على غيره. فينبغي الإنسان أن يحذر ولا يكون إمعة يمرر كل شيء يأتيه. وإن قال بعض الناس أسألك بالله، ليس له حق أن يسأل، وإن سألك أن تقع في الإثم فلا تطعه، لكن إذا علمت أنه حديث صحيح فلك أن تنشره بدون أن يسألك فلان أو علان. فالحاصل أن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أشد أنواع الكذب، وهو جرم عظيم وذنب خطير، فعلى الإنسان أن يحذر منه أشد الحذر. ثم قال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. ما كان، قالوا هنا بمعنى ما ينبغي، ما ينبغي لأحد من البشر يؤتيه الله جل وعلا الكتاب والحكمة والنبوة ثم يدعي الربوبية. والذين آتاهم الله الكتاب والحكمة هم الأنبياء والرسل، فما كان ولا يمكن أن يكون هذا من الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، لأنهم لا يقعون في الشرك ولا يدعون إلى الشرك، وإنما كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي يدعو إليه الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، من لدن نوح، من لدن آدم ونوح إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يدعون إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإلى عبادته وحده لا شريك له، وما دعوا إلى عبادة أنفسهم حاشا وكلا. ولهذا برأهم الله في هذه الآية فقال ما كان، أي ما حصل ولا ينبغي ولا يمكن أن يقع من الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم هذا الأمر. ما كان لبشر، والبشر بمعنى الناس، وهم ولد، وهم بنو آدم، وهم بنو آدم، وهذا كما يقول بعضهم من العام المخصوص، المراد به الأنبياء من البشر، وقال بعضهم بل المراد به ما هو أعم من ذلك، فإن الإيتاء إيتاء الكتاب قد يكون بالنبوة، وقد يكون بأن يعلمه الله العلم ويجعله من حملة الكتاب وممن يحملون القرآن ويفقهونه ويعلمونه. فالحاصل أنه لا يمكن أن يقع ذلك من الأنبياء ولا من أتباع الأنبياء السائرين على طريقهم، وهم المؤمنون الخلص. وأما أصحاب الدعاوى الباطلة المدعون للنبوة أو الكذابون الدجالون، فإنهم يقولون على الله ويفترون على الله الكذب، وأما المؤمنون فلا يمكن، وأما الرسل وأتباع الرسل المؤمنون فلا يمكن أن يقولوا هذا. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، والكتاب المراد به جنس الكتاب، والمراد به الكتاب المنزل من عند الله، وقد أنزل الله على رسله كتبا منها ما قصه الله علينا كالقرآن أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكالتوراة وكالإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام، وكالتوراة أنزلها الله جل وعلا على موسى، وكالصحف أنزلها الله عز وجل على إبراهيم، وكالزبور أنزله الله على داود، ومنها ما لم يقصه الله عز وجل علينا. فالحاصل أنه لا يمكن أن يقع هذا، عبد يؤتيه الله الكتاب ويكون ينزل عليه كتابا من لدنه، أو أحد أتباع هؤلاء الأنبياء المؤمنون الخلص الذين يؤمنون بالله حق الإيمان، فإنهم لا يمكن أن يدعوا أو أن يدعوا الناس إلى عبادتهم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم. الحكم قيل هو الفهم، قيل هو العلم، العلم والفهم، لأن الله آتى أنبياءه علما وفهما وآتاهم الحكمة. وقيل إن الحكم هنا المراد بها الأحكام الشرعية، أن آتاهم الله الكتاب وآتاهم الأحكام الشرعية، وقيل المراد بذلك الحكمة وهي السنة، ما أنزله عليهم من الوحي غير الكتب التي أنزلها عليهم، كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم السنة مع القرآن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فقال الله عز وجل عن السنة: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، يصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، وهذا صريح في من آتاه الله النبوة، وهذا يترجح به قول من قال أن المراد به هم الرسل من بني آدم، فالبشر هنا من العام المخصوص، المراد بهم الرسل من البشر، وأتباعهم يدخلون في ذلك بالتبعية لكن دون النبوة، لكنهم يتأسون بأنبيائهم ويأخذون بهديهم وبطريقتهم وبسنتهم. ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان ولا ينبغي ولا يجوز ولا يمكن أن يقع ممن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، بل الرسل ومن آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل الذين أرسلهم الله قبل نبيه أمرهم بهذا، أنه لا إله إلا الله فاعبدوه. وكذلك قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الجواب لا. إذن الرسل بعثهم الله بالدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وبالحذر من عبادة غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق الله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني يعبدونه ويدينون له وحده لا شريك له، يخلصون بذلك ولا يجعلون له شريكا. فحاشا وكلا أن يقع الأنبياء في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشائخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنهم إنما يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه. إذن ما كان ولا يكون ولا ينبغي لمن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أو كان من أتباع الأنبياء حقا أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فإن العبودية حق الله، ومن دعا أحدا إلى ذلك فقد كفر، لأنه حق الله الذي لا يشاركه فيه أحد ولا يشرك معه فيه أحد جل وعلا. والنصوص لهذا كثيرة، كتاب الله مليء بالنصوص الدالة على ذلك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين، يعني يأمر رسله أن يكونوا ربانيين. والربانيون جمع رباني، قالوا إنه منسوب إلى الرب، وهو الذي يتدين بدين الرب. واختلفت أقوال المفسرين في المراد بالربانيين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين، يقول حكماء علماء حلماء، يعني ابن عباس وغيره أنهم قالوا معنى ربانيين يعني كونوا علماء حكماء حلماء، علماء تعلموا العلم حتى تكونوا من أهل العلم، حكماء الحكمة، لأن العلم وحده ما يكفي، لا بد أن يكون إنسان حكيما، حلماء أي تحلمون على الناس ولا تغضبون عليهم أو تشتمونهم أو تسبونهم، بل تصبرون عليهم، هذا معنى كونوا ربانيين، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله الحسن وغير واحد. وجاء عن الحسن أيضا أنه قال: كونوا ربانيين يعني كونوا أهل عبادة، كونوا أهل عبادة. وجاء أيضا عن الربيع بن جاء عن الحسن أيضا وعن الربيع وعن غيره قال: كونوا أهل تقوى. وهذه الأقوال متقاربة، والسلف يرد عنهم الاختلاف في التفسير، لكن ينبغي يعلم المسلم أن الاختلاف الوارد عن السلف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع، وهذا أكثر ما يرد عنهم، واختلاف تضاد، وهو قليل جدا ونادر معدود. فأما اختلاف التنوع فإن الآية تدل على أنواع كثيرة، فيعبر هذا بنوع ويعبر هذا بنوع ويعبر هذا بنوع، فيظنه من لا علم عنده أن هذا من باب الاختلاف. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير ذكر اختلاف التنوع، ضرب مثالا عليه بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض السلف: الصراط المستقيم هو القرآن. وقال بعضهم: هو الإسلام. قال بعضهم: هو الحق. قال بعضهم: هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال: وكل هذه الأقوال حق يصدق بعضها بعضا. هذا من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ويرد عنهم اختلاف التضاد، يعني القول ضد الآخر ولا يمكن أن يجمع بين القولين، ولكن هذا قليل. كما قال بعض السلف: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال بعضهم القرء الحيض، وقال بعضهم القرء الطهر. معنى الآية تتربص يعني تنتظر حتى تحيض 3 حيض أو حتى تطهر 3 مرات، لا يمكن أن يجمع بينهما، وبينهما فرق كبير. فمن قال أنه الحيض قال إذا حاضت 3 مرات وطهرت من الحيضة 3 جاز لها أن تتزوج وأن يعقد عليها. ومن قال 3 حيض 3 أطهار قال لابد، يعني بعد الحيضة 3 تمكث أيضا، قد تمكث شهرا حتى ينتهي طهرها وتحيض 4. فإذا بدأ حيض الحيض 4 عند ذلك حلت الأزواج. ففي فرق بينهما. كما قال بعضهم أيضا: والليل إذا عسعس، قال بعضهم عسعس أقبل، والليل إذا أقبل، وقال آخر والليل إذا أدبر. فبينهما تضاد، لا يمكن أن يكون المراد أن الليل أقبل وأدبر في وقت واحد، فالليل يدبر يقبل ثم بعد ذلك يدبر، ويمكن ساعات كثيرة بينها فرق. فالحاصل أن مثل أكثر الخلاف الوارد عن السلف في التفسير أنه من قبيل اختلاف التنوع، كما هنا، كما في هذه الآية التي معنا كونوا ربانيين. وقال بعض المفسرين كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وهذا حق ولا يتعارض مع الأقوال السابقة. فإنه ليس الإنسان يبدأ للناس ويشرح لهم المسائل المطولة والاختلافات، بل يبدأ معهم بالمختصرات، بالمتون المختصرة، حتى يتعلموا شيئا فشيئا، ولا يبدأ لهم مباشرة ويقول اختلف العلماء في هذه المسألة على 10 أقوال، قال فلان كذا وقال فلان كذا، لا، يربيهم على صغار العلم وعلى الكتب المختصرة وأمهات المتون، حتى يتعلموا العلم شيئا فشيئا، حتى يتعلموا العلم شيئا فشيئا. وهذا منهج رباني عظيم على طالب العلم أن يسلك هذا المسلك، جاء يعلم الناس يتمهل ويبسط لهم القول ويذكر لهم الكلام مختصرا وبقدر ما تستوعب عقولهم وبقدر ما يدركون إلى أن يتعلموا. وأما يأتيهم من أول الأمر ويذكر لهم الخلاف قد يوقعهم في الحيرة ويوقعهم في الشك، أنهم ليس عند عامة الناس أو عند الذي يجهل الشريعة ليس عندهم من الإدراك ما يميز به مثل هذه الأمور. فينبغي الإنسان أن يربي الناس على صغار العلم، وكذلك طلاب العلم، ومن أراد أن يتعلم عليه أن يبدأ بمختصرات، بالمختصرات والمتون الصغيرة شيئا فشيئا، يقرأ متنا ثم ذلك يترقى إلى المتن الذي يليه ثم إلى الذي يليه وهكذا، فإن هذا أنفع، وهذا أمر الله عز وجل لرسله، ونحن مأمورون بما أمر الله به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبما أمر الله به الرسل مأمورون به، إلا إذا جاء في شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يخالف من قبله، وهذه مسألة أخرى. قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين، علماء، حكماء، حلماء، تربون الناس على صغار العلم دون كباره، فتأخذون الناس بالتدرج في العلم. قال جل وعلا بما، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين بسبب تعليمكم الناس الكتاب وبسبب دراستكم الكتاب. وقوله بما كنتم تعلمون الكتاب، الجمهور قرأوها تعلمون بالتشديد، وقرأ نافع وابن كثير تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب، وكلا القراءتين قراءة صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقراءة بكل واحدة منهما حقا لا شك في ذلك، والقراءة بكل واحد منهما حق لا شك في ذلك، لكن الإنسان يقرأ بالقراءة التي اعتاد القراءة فيها، كان يقرأ بقراءة نافع يقرأ بقراءة نافع هذه الآية وغيرها من الآية، وإن كان يقرأ بقراءة حفص يقرأ بقراءة حفص هذه الآية وغيرها من الآيات، ولا يجوز له ينتقي ويختار من هذه إلى هذه. وبعضهم أراد الترجيح وقال إن تعلمون إن معناها أعظم، لأن التشديد الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فتعلمون يدل على أنهم هم يعلمون ويعلمون غيرهم، جمعوا بين الأمرين بين التعلم والتعليم، لأنه لا يعلم إلا من كان عالما، هذا كلام للرسل، كيف يعلمون الناس ما لا يعلمون. وأما تعلمون قال إنها تدل على أنهم يعلمون، لكن لا يلزم أن يكون الإنسان العالم بالشيء أن يكون يعلمه، قد يعلمه ولا يعلم به، ليس كل الناس يعلم ما علم. وعلى كل حال هما قراءتان صحيحتان متواترتان، لا حرج على من قرأ بواحدة منهما بشرط أن تكون هي قراءته التي يقرأ عليها في جميع كتاب الله عز وجل. بما كنتم تعلمون الكتاب، إذن هذه المهمة الأولى للرسل، تعليم الناس الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم، وهذه مهمة أتباع الأنبياء، فإذا أردت هذا الفضل العظيم فتعلم العلم الشرعي على أهله وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، تعلم وعلم، ولا يأتيك اليأس أو يأتيك الشيطان يقول أنت تقدمت بك السن كيف تطلب العلم، العلم ليس له حد وليس له سن، إذا بلغ الإنسان ما يطلبه. ولهذا لما أورد الإمام البخاري صاحب الصحيح في صحيحه أثر الفاروق الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تفقهوا أيها الناس، تعلموا الفقه والدين، تعلموا العلم قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصبحوا سادة كبار، تعلموا أنتم صغار، الصغير يتعلم ويدرك ويصبر، ولكن إذا سود وصار سيدا قد يمنعه ذلك التفقه، إما لكثرة مشاغله وأعماله، وإما لأن قد بعض الناس يمنعه رئاسته ومنصبه من أن يثني ركبته للعلم، فقال تفقهوا قبل أن تسودوا. قال الإمام أبو عبد الله الإمام البخاري لما أورد هذا الأثر قال وبعد أن تسودوا، فقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم كبارا، لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كان عمر أبي بكر رضي الله عنه 38 سنة تقريبا، 38 سنة، ما بدأ بالعلم إلا بعد وعمره 38 سنة. فالعلم ليس له حد، تعلم العلم ولو كان عمرك 100 سنة. يعني اسلك هذا الطريق، ادخل في هذا الطريق العظيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قبل ذلك الله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما يستوون. ولهذا ما ذكر الله الجواب، ما قال لا ما يستوون. لماذا؟ لأنه لا يختلف فيه اثنان، هذا من بلاغة القرآن. إذا جاء الاستفهام عن شيء لا يختلف فيه لا يذكر جوابه، لأنه لو ذكر الجواب لقيل، لربما قال قائل قد يكون هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد بينه، لكن الله سكت عنه لأنه لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان كما يقال. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. لكن قال بلغوا عني، ربط البلاغ به وبطريقته وبهديه وبفهم أصحابه وأئمة الدين التابعين لهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة الدين. ما هو يبلغ حسب فهمه هو واجتهاده ولغته ومراده وقصده، وإن لم يكن مرادا لله. لأن هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن العلم يا أخوان ميراث، ميراث تجده قبلك وترثه ممن هو قبلك، ومن قبلك ورثه ممن هو قبله، إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال اجتهدوا. ولهذا اسلك هذا الطريق، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لو رضى أن الإنسان بدأ يطلب العلم وهو في كبر السن، فجاءه الأجل وهو في الطلب، هنيئا له، سلك طريقا يلتمس فيه علما. قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تدرسون قالوا معناه من المدارسة، تدرسونه يعني تتدارسونه فيما بينكم، تحفظونه وتراجعونه حتى تحفظونه ويستقر. وجاء في قراءة تدرسون، وهي قراءة أيضا صحيحة، وكل القراءتين حق. فالذي يريد أن يعلم الناس لا بد أن يدارس العلم ويدارس الكتاب والسنة. مدارسة يعني القراءة والعرض على الشيخ، أو يدارسه مع من هو مثله ويراجع العلم، يتكلم به ويكون دائما يتكلم به حتى يفهمه ولا يستقل بفهمه. أو تدرسون حق أيضا، تدريس العلم واجب، واجب على من لا يوجد في المكان الذي هو فيه أحد يعلم العلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث صحيح. ولا بد أن يعلم الإنسان الناس العلم. قال من كتم علم، قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. الحديث المشهور: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. في حديث آخر صحيح الإسناد: من كتم علما ولو لم يسأل ألجمه الله بلجام من نار. لكن إذا كان هناك من يقوم بالواجب فهو من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا سكت الجميع عنه أثم الجميع. فالحاصل أن هذه الآية آية عظيمة وجه الله فيها أنبياءه ورسله، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وما أمروا به نحن مأمورون به. فالله أمرنا أن نكون ربانيين، أي علماء حكماء حلماء، نربي الناس على صغار العلم قبل كباره، ونأخذهم بالتدرج، نتدرج معهم في التعليم شيئا فشيئا، ويكون تعليمنا لهم بالكتاب والسنة. معلمهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعين على ذلك بكلام أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم الذين يفسرون القرآن ويشرحون السنة ويبيننا للناس معاني النصوص. ولا تشغل الناس بقيل وقال، لا تعلمهم مثلا، تشغلهم بتعلم علم المنطق وتترك تعليمهم بالكتاب الكتابة والسنة، أو تعلمهم بعض العلوم التي لا مصلحة فيها. لكن إذا كانت هذه العلوم أدوات لفهم علم الشريعة كعلم النحو وعلم الصرف، علم اللغة، علم أصول الفقه وما شابه ذلك، العلوم التي هي أدوات وسائل معينة تعين على فهم علم الشريعة، فهذا حسن وشيء عظيم. والوسائل لها أحكام الغايات، فعل الإنسان يتعظ بمواعظ الله، وأن يتعلم ويعلم، فإن هذا أعظم ما يكون، أعظم ما يكون أجرا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وكفضل القمر على سائر الكواكب، وقال إن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، وقال من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا فضل عظيم يا أخي. وكما قدمت، لا يأتيك اليأس وتقول أنا فاتني طلب العلم، من جد وجد تعلم. الصحابة تعلموا كبارهم، وبعض السلف تعلموا عمره في 40 سنة، بعضهم فوق ذلك. قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. قوله ولا يأمركم معطوف على قوله ثم يقول، يعني ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة فيقول للناس كونوا عبادا لي، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. لا يمكن الأنبياء أن يأمروا الناس بأن يتخذوا الملائكة أربابا يعبدونهم من دون الله، تقربون إليهم بالعبادة، ولا يأمرونكم باتخاذ الأنبياء أربابا، لا يمكن أن يأمروا بهذا. لماذا؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ من أمر الناس بعبادته أو عبادة الملائكة أو عبادة النبيين أو عبادة غير الله فقد كفر بذلك، لأن العبادة محض حق الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لاحظ محياي ما أتيه في حياتي، قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، ذبحي ما أذبحه من القربان قرابين، ومحياي ما أعمله في حياتي من عمل العبادة، ومماتي ما أموت عليه لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما بعد هذا البيان من بيان. فإذا كان لا يجوز لأحد أن يأمر بعبادة الملائكة ولا عبادة النبيين مع فضلهم، فكيف بمن يأمر بعبادة من دونهم من الأولياء أو أصحاب القبور أو غير ذلك من الصالحين أو غيرهم، مع أن الأولياء حقا لا يرضون بذلك أبدا لأنهم أتباع الأنبياء. هذا فيه تحذير شديد، يمن يصرف شيئا من العبادات لغير الله، يذبح لصاحب القبر أو ينذر له أو يدعوه من دون الله أو يطلب منه تفريج الكروبات سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك، أو يدعو جنيا أو يدعو غيرهم، هذا من الكفر الصراح. يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخلص عبادته لله وحده لا شريك له، كما سمعتم الآية لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا قول الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله الله أخلص العبادة لمن خلقك وأوجدك وأمرك بذلك وخلقك لها، وإياك أن تصرف شيئا من عبادتك لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لمن هو دونهم. ولهذا قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. ثم علل، كان سائلا سأل، قال لماذا ما يأمرون؟ قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الأمر بعبادة النبيين والملائكة كفر، والنبي لا يأمر بالكفر بل يأمر بالإسلام وإفراد الله عز وجل بالعبادة كما قدمنا ذكر الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آيات عظيمة ومواعظ عظيمة لك يا عبد الله، لنا جميعا، فعلنا أن نحرص عليها وأن نعمل بها وأن نتبعها، هذا هو النجاة. وأنا أوصي نفسي وإخواني بكثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل في معانيه، فإنه العلم، فإنه حياة القلوب، فإنه سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا لا يوجد في الدنيا كلام يتعبد بتلاوته إلا كلام ربنا، إلا القرآن، مجرد أن تتلفظ وتقرأ به لك به أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فضل عظيم. أتدري أن المفسرين ذكروا أن سورة الفاتحة فيها 113 حرف، قراءتها مرة واحدة ب1130 حسنة على الأقل لمن وفقه الله. وقالوا عن سورة البقرة فيها 25,500 حرف، يعني قراءتها مرة واحدة أكثر من ربع مليون من الحسنات، لو كان من الدنيا كل يفرح بهذا. الله الله يا عبد الله، أحي قلبك بالإقبال على الله عز وجل وإخلاص العبادة له وبكثرة تلاوة كلامه، فإنه ينبت الإيمان في القلوب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولتعلم يا عبد الله أن من السنة أن من السنة أن يكون لك حزب يومي ورد تقرأه كل يوم مقدار من القرآن كل يوم، هذه السنة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. ما معنى من نام عن حزبه؟ سماه حزبا وأسنده إليه، أضافه إلى المسلم. ولهذا في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في حديث طويل لما زوجه أبوه امرأة ثم جاء بعد مدة يعود امرأته فسألها عن زوجها عبد الله بن عمرو بن العاص فقالت: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، ما نام معنا على الفراش والكنف، يعني الشيء الخفي، يعني ما قرب أهله، الرجل عابد. فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال له: كم تقرأ من القرآن؟ كم تقرأ؟ بكم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة أقرأ القرآن. قال: كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كم تقوم من الليل؟ قال: الليلة كلها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد الذي نريد الكلام عليه قال: اقرأ القرآن في 40 ليلة. هذه عند الترمذي، هذه الزيادة اقرأه في 40 ليلة عند الترمذي. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. إذن 40 أقل من جزء تقرأ من القرآن، القرآن كله 30 جزءا. تعجز أن تقرأ 3/4 الجزء يا عبد الله؟ أحدنا يبقى الآن على وسائل التواصل على الواتس وغيره، ما يسمى بالواتس وغيره، كم يبقى عليه في اليوم؟ ساعات. وكتاب الله الذي في حياة القلوب فيه الهدى والنور، فيه السعادة، فيه الخير، يهجره أو لا يكون ممن يقرأه؟ قال: اقرأه في 40. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فنزل معه: اقرأه في 20، اقرأه في 15 ليلة، 15 ليلة، اقرأه في 10، اقرأه في 7، إلى أن قال: اقرأه في 3. وهو يقول: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأه في 3 قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فدل على أنه لا ينبغي أن تمر عليك 40 يوما ما قرأت القرآن. بعض الناس كأنه يفتخر ويمدح نفسه ويقول: الحمد لله أنا في رمضان أختم القرآن. سبحان الله، ليس لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ الصحابة والحديث البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة ومر بدار أبي بكر، كانوا يقرؤون في بيوتهم، هذا ما يطرد الشياطين من البيوت ويرفعون أصواتهم، فإذا يخفض صوته ثم سمع له النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجاوز إلى دار عمر وإذا هو يقرأ القرآن ويرفع صوته، فلما أصبح أخبرهما قال: مررت بك يا أبا بكر وأنت تخفض صوتك، قال: لقد أسمعت من أناجي. قال: ارفع قليلا. قال لعمر: مررت بك وأنت ترفع صوتك، قال: نعم، أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، الوسنان الذي على عيونه النوم يريد يستيقظ ما استيقظ. قال: اخفض قليلا. ومر بابن مسعود يستمع النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أصحابه، يتابع ينظر، مر بابن مسعود وإذا هو يقرأ القرآن، فلما أصبح قال: لو رأيتني البارح وأنا أستمع لقراءتك، قال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني زينت القراءة، رتلتها وزينتها. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. الحاصل أن من السنة قراءة القرآن كل يوم، لا تنشط يوم يومين 3 أيام أسبوع وتتوقف يا أخي، وطن نفسك على هذا، قل: خلاص إن شاء الله سألتزم بقراءة جزء من القرآن، إلا عندما يعني أغلب، يأتي ضرورة، سفر، يتعب، يأتي أمر لا بد منه، واصبر وصابر، في البداية سيكون فيه صعوبة عليك، لكن بعد ذلك أبشر بالخير. اليوم الذي لا تقرأ فيه تجد أنك فقدت شيئا. الإنسان يقرأ هذا القرآن العظيم يكثر من قراءته مع الحرص على فهم المعاني، فقبل ذلك يصحح قراءته، يحرص على تصحيح القراءة لئلا يقرأ خطأ، ثم يقرأ تعلم التفسير تعرف مراد الله عز وجل، هذا يقصد بهذا، بماذا أمرني ربي، بما عن أي شيء نهاني. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حسبك. يقول الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وإذ يقول علماء التفسير إنها ظرف زمان بمعنى حين أو وقت، وتقدير الكلام واذكر حين أو واذكر زمنا أو واذكر وقتا أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق هو العهد الشديد المؤكد، فقد أخذ الله جل وعلا على أنبيائهم العهد الشديد الموثق لما آتيتكم من كتاب الله. قال ابن كثير معنى لما أتيتكم وهو قول الكسائي قبله يقول لما أتيتكم أي مهما أي لمهما آتى الله أحدا من عباده عن نبوة والكتاب فإن عليه أن يقر وأن يؤمن بمن يأتي من الأنبياء بعده وأن ينصره لو أدركه. هذا عهد أخذه الله عز وجل، لأن الأنبياء كلهم على دين واحد، وهذا أظهر الأقوال أن الله عز وجل أمر النبيين أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم أن يؤمنوا بمن جاء بعدهم وكذلك من جاء قبلهم. يقول الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. يقول ابن كثير رحمه الله إن معنى الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين مهما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم أرسلت رسولا لتؤمنن به ولا تنصرونه، وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه عامة، أي رسول أرسله مهما كان أحدكم مهما بلغ وجمع من الرسالة والحكمة والنبوة ثم بعثت رسولا أن عليه أن يصدقه أن يؤمن به وأن ينصره. وقال بعض المفسرين هذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ الله على جميع الأنبياء أن يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينصروه من أدركه منهم أو بعث أو جاء بعده، يعني أقصد أنه نزل من السماء كعيسى، لأن عيسى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لكن في آخر الزمان ينزل من السماء ويحكم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسل معصومون عن الوقوع في الخطأ، ولا يقولون على الله إلا الحق، معصومون فيما يبلغون، فيما يبلغون عن الله. ولهذا قال الله عز وجل أو أخبرنا في هذه الآية أنه أخذ العهد والميثاق على أنبيائه مهما أوتوا من الحكم من النبوة والحكمة، ثم جاءهم رسول من رسل الله عز وجل لتؤمنن به ولتنصرنه. وقد اجتمع أكثر من نبي في بعض بني إسرائيل، فإن يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم ابني الخالة، وكان في زمن واحد. كذلك زكريا والد يحيى، وجاء في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تتولى سياستهم وأمرهم، فإذا هلك نبي خلفه نبي، ثم جاء الله بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، لكن العلماء العلم بالشريعة يقومون مقامه في الناس. ونحن نستفيد من هذا، إذا كان الله أخذ على الأنبياء أنه إذا أرسل نبيا ورسولا أن عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه فيما جاء به وينصرونه، فنحن من باب أولى. ولهذا عقيدتنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا أحد أركان الإيمان، إيمان الذي لا يقوم إيمان المرء إلا به، الإيمان بالرسول، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. ولهذا اليهود كفار، لأنهم لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفار لأنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، المؤمنون يؤمنون بكل الأنبياء، هذه عقيدتهم من أولهم إلى آخرهم. من سماه الله في القرآن، وقد سمى الله في القرآن 25 نبيا، يؤمنون بمن سماهم بأسمائهم، ومن لم يسمهم، لأن الله قد قص علينا بعض الرسل وبعضهم لم يقصصهم علينا، ومن لم يقصهم يؤمنون به إجمالا، فكل رسول الله فهم مؤمنون به. ولا بد نعقد قلوبنا على هذا، أننا مؤمنون برسول الله الذين سماهم لنا والذين لم يسمهم لنا، الذين قص الله خبرهم علينا والذين لم يقص خبرهم علينا، عقيدة. قال لتؤمنن به ولتنصرنه، نصرته يعني تأييده وتقويته والدخول في دينه والدفاع عن دينه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين وجهادهم في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله. قال أأقررتم، الله عز وجل قال للأنبياء أقررتم بهذا؟ قالوا أقررنا بهذا، أنه ما من نبي تبعثه وترسله إلا نؤمن به وننصره. قال جل وعلا أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر في الأصل هو الثقل، شيء ثقيل، ومنه سمي العهد الشديد إصرا، ولهذا إصري أي عهدي. وأخذتم على ذلكم إصري يعني أخذتم على ذلك عهدي الذي عهدتكم عليه، أخذ ميثاق النبيين. وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا بهذا. قال الله جل وعلا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، اشهدوا على هذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذته عليكم. وأنا على ذلك من الشاهدين سبحانه وتعالى. أيد ذلك وعلمه سمعه منهم استجابتهم له. ثم قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك بعد هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. والفسق الأصل فيه في لغة العرب الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرج لبها من الغشاء المحيط بها. والفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله. أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته. من فعل ذلك ولم يصدق الأنبياء ولم يؤمن بهم ولم يتبعهم ولم يقم بنصرتهم ونصرة دينهم بعد وفاتهم فهم الخارجون عن طاعة الله، والله أعلم.